إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن ربنا جل في علاه قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم قال جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم وجهه ربنا سبحانه وتعالى لحسن الخلق وكيفية التعامل مع الناس، فقال جل في علاه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبين الله جل وعلا أنه مع مرتبة النبوة العظيمة، ومع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولياء، وهو خاتم الأنبياء، وهو المقدم يوم القيامة، وهو سيد ولد آدم، إلا أن ذلك لا يغنيه أبدا أن يحسن خلقه مع الناس. ولما أثنى الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألها عروة بن الزبير ابن أختها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن قول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن إلى الكبير والصغير، يحسن إلى الغني والفقير، يحسن إلى المسلم والكافر، يحسن إلى الحر والرقيق، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقرأ في القرآن قول الله جل في علاه: وقولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام. قالت: كان خلقه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين في أحاديث كثيرة أن كثرة الصلاة والصيام وكثرة العبادة والتقرب إلى الله تعالى إذا لم تؤثر في أخلاقك، فلم ترزقك رفقا في التعامل مع الناس، ولم تكف أذاك عنهم، فما حققت الغاية منها. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. المرأة هي كثيرة الصلاة والصيام وكثيرة العبادة والقيام، لكن هذه العبادات لم تؤثر في أخلاقها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أصحابه دائما أن التخلق بالأخلاق الحسنة هي رمز من رموز الإسلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ولما تكلم عليه الصلاة والسلام عن أسعد الناس يوم القيامة بالقرب منه، عن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ثم قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الفظ الغليظ الذي لا يتآلف مع الناس ولا يأذن للناس أن يتآلفوا معه، هذا لا خير فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: منبها إلى أن حسن الخلق يرفع العبد في الدنيا والآخرة. قال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. فلئن نافسك الناس في قيام الليل ونافسوك في صيام النهار فافعل ذلك إن استطعت، وزد عليه أن تحسن أخلاقك مع الناس. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ينبه دائما على هذه الفضائل لأجل أن يبين لأصحابه أنكم بأخلاقكم تكسبون محبة الناس، بأخلاقكم تدعون الناس إلى الإسلام، بأخلاقكم تعيشون سعداء مع زوجاتكم، بل مع أهليكم جميعا من والدين وأبناء وإخوة وأخوات، بالأخلاق تستطيع أن تأسر قلوب الناس جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ثم قال: وزعيم في بيت في وسط الجنة، ثم قال: وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وزعيم لبيت يعني يبشر حسن الخلق ببيت في ذلك الموضع العظيم، وزعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكان عليه الصلاة والسلام يختار من أصحابه دائما من حسنت أخلاقهم مع الناس لأجل أن يوكلهم على أموره. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، قال معاذ رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير على الأرض وأنا على دابتي، وكان يودعه عند ذهابه إلى اليمن. وكان عليه الصلاة والسلام قد وقع في نفسه أن هذه السنوات التي يعيشها هي آخر سنوات حياته، فكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بوصايا مودع. قال معاذ رضي الله عنه: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، وذكر له عليه الصلاة والسلام وصايا. ثم قال معاذ: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. ربما يا معاذ كانت هذه النظرات التي تنظرها إلي هي آخر النظرات، هذه الخطوات التي تمشيها معي هي آخر الخطوات، هذا الصوت الذي تسمعه الآن هي آخر كلمات تسمعها مني في حياتك وحياتي. قال: لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. قال معاذ: فكان من آخر ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: حسن خلقك للناس. أنت ستذهب إلى قوم منهم من يعبد الأصنام والأوثان، منهم أهل كتاب من يهود ونصارى، ستذهب إلى قوم فيهم مسلمون، يا معاذ اكسب هؤلاء جميعا بحسن الخلق. قال: فكان من آخر ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: حسن خلقك للناس. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحسن المرء خلقه وتعامله مع أقرب الناس إليه، يبدأ بهم ثم بعد ذلك ينثني إلى غيرهم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، أعني أحسنكم وأجودكم وأعلاكم منزلة الذي يكون خيرا لأهله. ثم قال: وأنا خيركم لأهلي. إذن خيركم مع أهله من يكثر الابتسامة معهم، خيركم مع أهله من يرفق في التعامل معهم، خيركم مع أهله من يتحمل أذاهم، من يكف أذاه عنهم، من يكون كريما ويوسع عليهم. قال: خيركم خيركم لأهله. وإنك لتعجب اليوم إذا وجدت بعض الناس ربما حسن خلقه مع أصحابه، مع أصدقائه، مع زملائه في عمل أو مع رؤسائه، فإذا نظرت إلى تعامله مع زوجته، مع أبنائه وبناته، أو ربما مع أمه وأبيه أيضا، لوجدته لا يحسن خلقه ولا يتحمل الأذى ولا يرفق ولا يحلم ويكتم غيظه كما يفعل إذا خالط أصدقائه أو زملائه. وهو يسمع قول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول: خيركم خيركم لأهله. فأولى الناس بحسن الخلق هم أهلك الذين تعيش معهم. الإسلام أيها المسلمون وصانا بوصايا يحفظ بها قلوب بعضنا مع بعض صافية متآلفة متحابة. وكلما كان المرء محبوبا عند الخلق رفع الله تعالى قدره وأعلى منزلته. إن ابتسامتك في وجه أخيك ورفقك معه وكفك لأذاك، واختيارك أحسن العبارات، إنه ليقع موقعا من الأجر العظيم عند الله قبل أن يقع من الموقع العظيم في قلب أخيك. ولذلك حرم الإسلام علينا أشياء كلها لأجل أن تحفظ، لأجل أن تظل القلوب متآلفة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. لماذا؟ يعني لا يجوز إذا جاءني رجل لأجل أن أبيعه شيئا ثم جعلت وتفاصل معه، لا يجوز أن يأتي أخ آخر، بائع آخر، ويقول أنا أبيعك بأرخص، لأن هذا سيفسد الود بيني وبين هذا البائع الآخر. فحرص الإسلام وحرم ذلك حتى لو بعت بأغلى، لأجل أن تبقى النفوس متآلفة. لا يشتري أحدكم على شراء أخيه، لا يسم أحدكم على سوم أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، كلها لأجل أن تبقى قلوب المؤمنين متآلفة. فعجبا من أقوام أيها المسلمون يعلمون أنهم يكسبون محبة الناس بما هو أسهل وأقرب من ذلك، بابتسامة ورفق وكف أذى عنهم وتآلف في الحديث معهم ولين جانب عند التعامل معهم، فيستطيع أن يكسب بذلك قلوبهم وأن يرفع الله جل وعلا درجته. ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا، ولذلك كان كثيرا ما يدعو قائلا: اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. عجبا يدعو بذلك، وربنا قد مدحه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، يستزيد من فضل ربه ومنته وكرمه، يقول: اللهم اهدني إلى أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن حسن الخلق فاختصرها في كلمتين احفظوها، قال: حسن الخلق شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. حسن الخلق شيء هين، وجه طليق مبتسم، وكلام لين، يعني رفيق مع الناس. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من تأمل سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يبتدئ الناس بالخلق الحسن، فكان يتبسم في وجوههم، يتلطف معهم، يمازحهم، وكان مع ذلك عليه الصلاة والسلام يتحمل أذاهم إذا آذوه، فيأتي الأعرابي يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه عليه الصلاة والسلام فلا يغضب منه، يأتي الأعرابي الآخر ويبول في المسجد فيتعامل معه برفق، يأتي معاوية بن الحكم فيتكلم وهو في الصلاة جاهلا فيرفق به عليه الصلاة والسلام، يأتي يمازح عليه الصلاة والسلام الفقراء والمساكين ويتلطف معهم ويقف عليه الصلاة والسلام بجاهه معهم، فكان يبتدئ الناس بالخلق الحسن، وأيضا كان يتحمل الأذى إذا أوذي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الخلق الحسن في كل ما نأتي ونذر، وأسأل الله تعالى أن يعيذنا من سيء الأخلاق ومن سيء الأقوال والأعمال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوالهم في بلاد الشام، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم اصلح احوال اخواننا في مصر، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اصلح احوال اخواننا في العراق وفي اليمن وفي كل ارض من ارضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وكن لاخواننا في فلسطين وغزه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.